سورة الناس. برب الناس مربيهم ومدبر أحوالهم، إله الناس معبودهم الحق، الوسواس الموسوس جنيا أو إنسيا، الخناس الذي يختفي ويتوارى عند ذكر الله، من الجنة من الجن.